توفي والدي الى رحمة الله، وترك والدتي وهي امرأة كبيرة ولها اولاد في الرياض وخارجها، وهي الان في عزتها وتريد ان تزورهم او تزور غيرهم، فما حكم ذلك؟ المحاسدة توفي عنها زوجها تدعو بيتها ولا تخرج، لان الرسول عليه السلام قال انقذي بيتك حتى يبلغ الكتاب واجبك. قال المحاسدة تدعو بيتها ولا تلبس الملابس الجميلة ولا تطيب ولا تستحل ولا تلبس الحلي. خمسة أمور في المحاسة، خمسة ينبغي أن تحفظوها، خمسة. الأول لزوم البيت هذا تنفع عدة. ثاني عدم نسج الثياب الجميلة، بل تلبس الثياب غير جميلة من أسود وأحمر وأخضر وأزرق غير جميلة. الثالث عدم الحلي من الذهب والفضة والماس واللون وغير ذلك، فلا تلبس الحلي. والساعة من الحلي لأنها لجمال الزينة ينبغي أن تكون في جيبها أو في محل آخر تستفيدونها. والرابع عدم الطهي، لا تستحل ولا تجعل في وجهها ولا الزينات التي تعتادها النساء اليوم، غير ما الصابون في ذلك. والخامس الحلي، تقدم الحلي كذلك الطيب، كل هذه خمسة أمور: الطيب ترك الطيب، ترك الحلي، ترك الثياب الجميلة، ترك الزهر ونحوه. الخامس يجوز البيت، لكن إذا كان هناك حاجة مثل الطبيب بعد الضرورة إلى خروج الطبيب للدواء لا بأس، أو ما عندها من يخدمها تخرج الحاجات من السوق، طعام تأتيبه وشرب تأتيب، ما عندها من يقوم بحاجة لا بأس تخرج. أما تروح الزيارات والأولاد أو جيرانها لا تخرج.